هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرا لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا مرور الكرام. عمر بطيشة، عميد الإعلام العربي السيد محمد صفوت الشريف، وزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، تسمح تمر معانا مرور الكرام على مدى 5 دقائق في هذا البرنامج؟ تفضل. في صحيفة الأخبار، بدأت أمريكا حملة إعلامية لتحسين صورتها أمام العالم الإسلامي، تتكلف الحملة $15 مليون. يقودها تشارلز بيريز، وكيل وزارة الخارجية وخبير الدعاية والإعلام. الحملة تبدأ في رمضان وتركز على الدول الإسلامية في آسيا والشرق الأوسط. مر بيك يا فندم الخبر ده؟ مر عليا وقريته. أولا تعجبت أنه تحسين الصورة ليس في العالم الجديد، ليس بالدعاية، ولكن تحسين الصورة بالواقع. صورة الولايات المتحدة الأمريكية تتحسن كثيرا لو قامت بدور في عملية السلام، بدور متوازن وعادل. نشرت الفضائيات تصريحا للسيد عدنان عمران وزير الإعلام السوري، يقول فيه إن إعلامنا العربي أشبه بإعلام القبيلة، فهو موجه منا إلينا، وخطابه خطاب الفخر الذي بلا رصيد. ما اعتقدش ده مر بحضرتك؟ لا، مر علي، مفيش حاجة تمرش علي. إذا كان من أخ وصديق كوزير الإعلام دولة الجمهورية السورية الشقيقة. مش إعلام قبيلة، هو إعلام أنا سميته إعلام الأنا. اسقطوا الأنا تسقط القبلية، خاطبوا الآخر كما طرحت عليكم في مجلس وزراء الإعلام العربي. عميد الإعلام العربي السيد محمد صفوت الشريف، وزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطني، في محاضرة بالروتري، تصريح منشور لحضرتك، تقول فيه مصر هي الوحيدة التي تقف مع القضية الفلسطينية، أما الآخرون فإنهم يدافعون عن أنفسهم وليس عن القضية. صح التصريح ده نسب لحضرتك؟ ما فيش حاجة، لو كان خطأ كنت كذبته. تصريح آخر منشور للسيد صفوت الشريف، تقول فيه أنا الذي دعوت إلى إنشاء القنوات الخاصة والمنطقة الحرة، وأنا أحمي هذه التجربة. نعم، يعني مبكرا وقبل أن تخرج في المنطقة العربية، ومش عايز اتجاوز اقول على مستوى العالم، كانت عدة قنوات معدودة جدا، كان دعوتي وكان حديثي في عام 94-95 مبكرا جدا، وكان من ضمن مبررات خروج القمر الصناعي المصري، لان الشبكات الارضية لا يمكن ان تتحمل اي قنوات خاصة او اضافية، لا لي ولا لغيري. الى جانب انه المنطقة الحرة ايضا كانت فكرة من اجل ان تجذب الاستثمار العربي والاجنبي الى صناعة هي صناعة المستقبل، وان تتيح الفرصة لخروج قنوات فضائية خاصة مصرية كشركات مساهمة. وحضرتك بتحمي هذه التجربة حتى رغم التجاوزات التي نشرتها الصحف وتحدث عنها الجميع. التجاوزات لا تعني الهدم. أنا هسأل هنا حضرتك بصفتك أمينا عاما للحزب الوطني الديمقراطي، في دراسة لمركز المشكاة منشورة في صحف المعارضة أن عضوية الحزب الوطني تضمن الكثير من المغانم، بينما عضوية أحزاب المعارضة تحمل الكثير من المغارم. ده كان زمان في النظام الشمولي، نظام الحزب الواحد. نحن حزب يؤمن بالتعددية الحزبية، يؤمن بحق المواطن أيا كان نسبه إلى أي حزب، لا ليس فيه مغنم بل فيه عطاء. العضوية ليست في أي حزب ليست مغنم ولكن عطاء وتضحية. عميد الإعلام العربي السيد محمد صفوت الشريف وزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي نشرت مجلة المصور أن 6 دول عربية على الأقل قررت عدم عرض مسلسل فارس بلا جواد بعد أن اشترت حقوق عرضه، وطلبت هذه الدول من الخارجية الأمريكية عدم ذكر أسمائها حرصا على مصالح شعوبها. ده مش عايزين يعني نمر عليه مرور الكرام. شوف يعني نحن نحترم حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإبداع. نعم. وهي قيمة أساسية من قيم الديمقراطية وقيم الحرية. تبقى للدستور وتبقى للقيم التي نؤمن بها وتؤمن بها زعامة مصر ومثالة في الرئيس مبارك، كذلك للآخرين حق الاختيار أن يختاروا ما يعرض على شاشتهم، أن يتجاوبوا مع الضغوط أو لا يتجاوب، هذا أمرهم. وأخيرا السيد محمد صفوت الشريف وزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي، ما هو الكلام الذي تريد أن تقوله ولا تريد له أن يمر مرور الكرام؟ أؤكد أنه الفن الراقي الرفيع الذي يصدر عن مصر لا يسقط على تاريخ الآخرين بغير حق، ولكن ما يقدمه محقق ومؤكد، وما يرفضه الآخرون لا نقبله على أنفسنا. الضجة اللي حول مسلسل بلا جواد أنا كان لي تصريحات واضحة فيها إن المسلسل سوف يعرض خلال شهر رمضان، ليس عنادا ولكن اقتناعا، إنه أيضا العمل الفني الرائع الذي يقدم ليس فيه أي معاداة للسامية، ويحترم أيضا كل العقائد والأديان، كل الأديان، الإسلام والمسيحية واليهودية. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.